القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله يا رب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نخصص هذه الحلقة لعالم من أعلام الابتهالات الدينية، إنه الشيخ محمد الطوخي. الشيخ محمد الطوخي من مواليد محافظة المنوفية، وقد ولد في عام 1922. تعلم في الأزهر الشريف، وقد من الله تبارك وتعالى عليه بحفظ القرآن الكريم، وحصل على إجازة القرآن الكريم. أتقن الشيخ محمد الطوخي قواعد اللغة العربية، وكذلك كانت له موهبة إلقاء القصائد الشعرية. جمع المبتهل الشيخ محمد الطوخي بين الابتهالات الدينية والإنشاد وقراءة القرآن الكريم والمأذونية الشرعية. له صوت متميز في الابتهالات الدينية، وقد ذاع صيته كذلك كقارئ للقرآن الكريم في بعض المجالس الخاصة. ارتبط المستمع به من خلال نبوغه بالابتهالات الدينية في المناسبات الخاصة كالهجرة النبوية والإسراء والمعراج وغيرها من المناسبات الدينية. وارتبط المستمع أكثر بصوت الشيخ محمد الطوخي حينما كان يرفع الأذان طوال اليوم، لا سيما عند صلاة الفجر بصفة خاصة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله رحلة الشيخ محمد الطوخي في عالم الابتهالات الدينية والإنشاد طويلة جدا. بعد اعتماده بالإذاعة المصرية سجل لها العديد من التسجيلات، نذكر منها السيرة المحمدية من أشعار أحمد المراغي، وقد أخرجها الإذاعي كمال النجار لإذاعة الشعب. وأيضا كانت هناك مجموعة من الأدعية لبرنامج دعاء الأنبياء الذي أخرجه الراحل الإعلامي فوزي خليل. في عام 1946 أطلقت عليه الإذاعة المصرية لقب المنشد بعد أن سجل لها بعض التواشيح الدينية. الآن إخوة الإيمان، نبقى مع هذا الابتهال النادر للمبتهل الشيخ محمد الطوخي. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون نور العيون نور أنا لي فيك يا أرض الحجاز حبيب. يا أرض الحجاز أنا حبيبي في الأرض محمد وفي السماء محمود في الأرض محمد وفي السماء هكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذا الابتهال النادر للشيخ محمد الطوخي. والشيخ محمد الطوخي ظهرت عليه علامات الموهبة حينما كان فتى صغيرا، وقد لفت إليه الأنظار لجمال صوته وقوة أدائه وهو صغير، فأجذب إليه العديد من الأصدقاء الذين برعوا دائما في التعريف بالشيخ محمد الطوخي. طاف القرى والمدن الكثيرة حتى بدأ نجمه يلمع بين الناس. قلنا قبل ذلك إن المبتهل الشيخ محمد الطوخي حصل على لقب المنشد، وقد أطلقت الإذاعة المصرية عليه هذا اللقب في عام 1946. وقد سئل عن لقب المنشد فأوضح أن المنشد يجب أن تتوافر فيه شروط عديدة، منها حلاوة الصوت ونقاؤه، النطق الصحيح للحروف، تجويد القرآن الكريم، الإلمام بقواعد الموسيقى. المبتهل الشيخ محمد الطوخي زار العديد من الدول وسجل لها مجموعة من التسجيلات، نذكر من هذه الدول الأردن والعراق وسوريا وماليزيا وباكستان وإيران وقطر وأوغندا ونيجيريا. قرأ القرآن الكريم في مسجد السلطان أبو العلا، ومارس الإنشاد الديني بالإضافة لعمله كمأذون شرعي لحي بولاق. حصل الشيخ محمد الطوخي على العديد من الأوسمة وشهادات التقدير. مستمعوه ومحبوه كانوا دائما على انتظار دائما وشغف به في المناسبات بصفة خاصة، مثل الاحتفال بليلة القدر والإسراء والمعراج والعديد من المناسبات الدينية. ونلتقي إخوة الإيمان في ختام هذه الحلقة مع هذه الاحتفالية بمناسبة شهر ربيع ومولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنرى تفاعل الجمهور مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي. شهر الربيع على قدرا بمولده، شهر الربيع صدرا بمولده وزاد في بهجة العيدين ذكرا. منه بدا النور منه بدا النور لا تخبو أشعته منه بدا النور لا تخبو أشعته ونور طه رسول الله جلاه محمد محمد عليه الصلاة والسلام محمد من أنار الكون طلعته وأصبح الكل مسرورا بما رأى محمد حبيبي شفيعي ضميني حبيبي شفيعي ضميني محمد الفاتح الخاتم المختار من مضر الفاتح الخاتم المختار من مضر من أيد الله بالقرآن دعواه يا رب يا رب يا رب غفرانك يا رب رضاك يا رب رحمك يا رب أكرمنا وانصرنا على أعدائنا وقفوك حراس ببيت محمد والليل يلتحف النجوم وسارا وعلي في برد الرسول موسد يفدي الرسول بروحه سارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا علي إنا كبر المعاني قلدتك فخارا يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذه السهرة الإذاعية من تراثنا الإذاعي. والمبتهل الشيخ محمد الطوخي تعلم في الأزهر الشريف وحصل على إجازة القرآن الكريم وجمع بين الابتهالات الدينية والإنشاد وقراءة القرآن بالإضافة إلى وظيفة المأذونية الشرعية. حصل في عام 1946 على لقب المنشد، وذلك لما تميز به من حلاوة الصوت والنقاء مع النطق الصحيح للحروف. وقد ختم حياته بالعديد من الابتهالات الدينية التي ما زالت محفورة في آذان المستمعين والمحبين للشيخ محمد الطوخي. إخوة الإيمان والإسلام، وختاما نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع الشيخ محمد الطوخي، وأترككم مع تحيات الزميل محمد أنور حمودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيتك سائلا يا رب فارحم بكائي فعندك يا كريم فلا أحد سواك إليه أشكو فلا أحد سواك فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي يا رب يا رب يا رب يا رب يا من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله.